الحمد لله. قديما قالوا حسن الخط أحد الفصاحتين، وقالوا أيضا حسن الخط يقوي الحجة. خطوط أولادنا اليوم والإملاء ذهب كثير منها بضعف التعليم، وذهبت الكيبورد بالباقي. متى نحسن تدريس أولادنا الإملاء والخط لهذه اللغة العظيمة؟